تكليمه. Abnormal bleeding from the genital sac. Abnormal driving. So, the bleeding, the bleeding, or any thing apart from the normal cycle. Apart from the normal cycle. If I'm going to go. أي واحدة بنت أو ست في الشايل بيرنج من أول البيوبر لغاية الجوز عندها بليد، فعشان كده إحنا لازم نطلع بره النورمال منستريشن. يعني أي بليدنج أبارت من النورمال منستريشن هو ده اللي إحنا بنسموه أبنورمال جرام بليدنج. يعني كلمة أبنورمال هنا ليها لازمة، ما أقدرش أقول عليه جرام بليدنج وخلاص. الجرام بليدنج بيطلع منستريشن. فإحنا الأول لازم نعرف النورمال منستريشن شكلها إيه. ده أساسي جدا جدا جدا، شكل النورمال منستريشن. النورمال منستريشن بتيجي المعتاد كل 28 يوم، انما رينج النورمال بيمتد الاسبوع بعدها والاسبوع بعدها قبلها وبعدها. يعني اكتر فيجر كمان هو 28 يوم، انما برضه طول ما احنا ودينا من 21 ل 35 احنا ودينا رينج النورمال. يعني بيجي لها دوره كل 23 يوم ده طبيعي، بيجي لها دوره كل 34 يوم برضه طبيعي. تمام، ده اللي اسمه الريزم. ريزم يعني دوره بتيجي كل قد ايه. وبعدين بقى بتبدا دي الدوريشن اوف ذا سايكل. نورمالي السايكل ممكن تستمر من يومين لسبع ايام، كله يخش في الاطار الطبيعي. فبتقعد يومين طبيعي، خمسه طبيعي، سته ماشي، كل ده يخش في الطبيعي يعني. وبعدين بعد كده الاماونت اوف بليدنج، الاماونت اوف بليدنج بتتراوح من 30 ل 80 سي سي في كل انستريشن. اوقات في بعض الكتب بيكتبوها من 30 ل 100 ما تفرقش، خليها 80 100 حاجه كده. عشان اقرب لكم المعنى شويه، 30 سي سي دول ليهم تشبيه كده معين، 30 سي سي دول يطلعوا في الجهاز قهوه، عشان الواحد يبقى عارف كده بالشبه الكميه دي تطلع ايه اللي احنا بنتكلم عنه. فده النورمال بتاع الكيبلز او السايكلز. اي حاجه فيما عدا ذلك هتبقى ابنورمال. زي ايه؟ في واحده بيجي لها فريكوينت سايكلز. فريكوينت سايكلز يعني دوره بتيجي كل اقل من 21 يوم. لو دوره بتيجي كل اقل من 21 يوم يبقى كل شويه هيجي لها دوره، كل شويه هيجي لها دوره، مش كده؟ يبقى في الاخر عندها فريكوينت سايكل. ده اسمه بولي منوريا. بولي منوريا اللي هو دوره بتيجي كل اقل من 21 يوم. اون ذا اذر هاند بقى لو دوره بتيجي كل اكتر من 31 يوم هتبقى ان فريكوينت سايكل. هيبقى اسمها اوليجو منوريا. اوكي؟ طيب في واحده بيجي لها الاماونت اوف بليدنج كتيره. اللي بيجي لها الامونت اوف بليدنج كتيره مفروض يبقى اسمها هايبر منوريا. المفروض اللي بيجي لها الامونت كتير يبقى اسمها هايبر منوريا. واللي بيجي لها امونت قليل المفروض ناخد دي هناك. اللي بيجي لها امونت قليله هيبقى اسمها هايبو منوريا. طيب اللي عندها برولونجد منستريشن، برولونجد منستريشن اللي هي تستمر اكثر من 7 ايام. اللي عندها برولونجد منستريشن يعني دوره تقعد اكثر من 7 ايام دي المفروض يبقى اسمها منوراجيا. بس هنا بقى صحصحوا على الاخر وفتحوا دمك على الاخر عشان اقول لكم كلام مهم قوي. مفروض باي ديفينيشن كلمه منوراجيا تطلق على برولونج منستريشن، مفروض. انما متفق عليه ان كلمه منوراجيا ممكن تستخدم لوصف اي اكسسيف منستريشن. اي اكسسيف منستريشن سميها منوراجيا وخلاص. بمعنى ايه؟ بمعنى افرض في واحده عندها دوره بتقعد ست ايام، يا حتى مش محصله سبعه بس بليدنج كتير، كان المفروض يبقى اسمها ايه؟ طيب كان المفروض يبقى اسمها هايبر، بس لفظ هايبر ده ما بيتكتبش. بنقول عليها من رشا. هي اكسس منستريشن فبيتقال عليها من رشا. ولو انا عارف انها مش برونج ولا حاجه، بس برضه اهو تيرم بيستخدم لوصف اي اكسس منستريشن. حتى كمان اقول لكم على حاجه، ممكن واحده كان عندها منستريشن بتقعد ثلاث ايام بالكثير اربعه. راحت ركبت لوب كميه البليدنج زادت او الدوريشن زادت بقت سته. سته ده ما زالت وده نوع المفروض ان هو برضه هنسميها من رشا. لان هو بالنسبه لها هي زادت. هي كانت طول عمرها قبل كده هي ثلاث ايام يا اربع ايام، بقت سته تبقى بالنسبه لها زادت وتبقى برضه اسمها من راجل. يعني هو زي ما بقول لكم كده من راجل بتستخدم لوصف اي اكسس من راجل. طيب في حاجه ثانيه عايز اقولها، انه عاده الاوليجو والهايبو مرتبطين ببعض. الاوليجو والهايبو من راجل دي لاسباب اندوكراين، يعني عاده اللي بيبقى عندها اوليجو من راجل بيبقى عندها كمان هايبو من راجل. فا very common ان في شيء اسمه اوليجو هايبو منوريا. واوليجو هايبو منوريا الاثنين على بعض مرتبطين الى حد ما بالامنوريا. يعني الاسباب اللي تعمل امنوريا ممكن تعمل اوليجو هايبو منوريا. حاجه زي البي سي او مثلا. يا يعمل امنوريا يا يعمل اوليجو هايبو منوريا. وبعدين ممكن تلاقي واحده عندها حاجتين مع بعض. يعني ممكن تلاقي واحده مثلا عندها بولي منوراجيا. عارفين يعني ايه بولي منوراجيا؟ يعني هنا في كونتاكت طبعا بتيجي كل اقل من 21 يوم ولما بتيجي بتيجي كتيره كمان. فده وقت هو حاجه حاجتين مع بعض اسمها بولي بنتراشن. في بليدنج كمان ملوش دعوه بالسايكل. في بليدنج ملوش دعوه بالسايكل ده اسمه مترو راشن. كلمه مترو بالمعنى الحرفي هي مترو يعني في السنة. حتى المترو اسمه مترو لانه بيروح وسط المفروض لما هو مترو في المترو عشان كده متروبوليتان يعني وسط المدينه فبيبقى اسمه مترو. المهم ان مترو يعني فين بالسنة يعني بليدنج بين الدوره والثانيه ده اسمه مترو راشن. بليدنج نوت ريليتد تو ذا سايكل. مفيش مانع في واحدة عندها مينو مترو راشيا. يعني واحدة عندها مينو مترو راشيا يعني منسترويشن كتير وكمان في بليدنج أبارت من المنسترويشن. تمام؟ الستات دول بيبقوا عارفين يعني تيجي تقول لك الدورة بتيجي كتيرة وفي دم بينزل غير الدورة. في كتير من الستات زي كان ديسكريمينيت بيقدروا يميزوا شكل المنسترويشن من شكل البليدنج التاني. المنسترويشن بيبقى ليها باترن معين ومنظر معين غير البليدنج التاني. بيبقى عارفين الكلام ده لانهم بيصلوا او وقت المنسترويشن طبعا عشان يصلي وقت البليدنج ممكن وهكذا. المهم انهم ايه بيعرفوا اذا كان ديسكريمينيت ده من ده. ممكن بقى واحده تيجي مش عارفه حاجه خالص يعني واحده تيجي مثلا عندها بليدنج بيقعد قعد 4 ايام وبعدين وقف يومين ونزل تاني يوم وبعدين وقف 10 ايام وبعدين نزل 3 ايام ده حاجه معكوكه خالص خالص مش باين لها بقى مين اللي بليدنج ومين اللي دور. برضه بتسمى مين هو ماتر ولا راشد. تخبطوا ولا لسه؟ مفروض الفرق في حاجة يعني على حسب احنا بنتكلم كلام نظري ولا عملي. نظري هايبر مينوريا معناها ايه؟ معناها اكسس منوريشن. منوريشن معناها برولونج منوريشن. ده كلام نظري. براكتيكالي سبيكينج بقى اي واحدة عندها منوريشن كتير سواء كتير من حيث الكمية او كتير من حيث الديوريشن يبقى اسمه منوريشن خالص. تمام؟ يعني انتوا لما تيجي تاخدوا شيك ولا لما تفتحوا كده تلاقي مواضيع كتير جدا جدا جدا مكتوب فيها منوريا. النص هايبر منوريا ده اكيد يكون مش مظبوط. هو ما بيصدقش وموجود كده ايه في الكتب وخلاص. يعني منوريا ده بتشمل هايبر بالبولي. لا ما قلتش بولي. مش حضرتك قلت الدوريشن. ما قلتش بولي. يعني بولي ده من بتاع الدوريشن. بولي ده اللي هو الاخضر الريد. بولي يعني ايه؟ بولي يعني دوره. لا يعني اللي اسمها مينو مترو راشيا تاني مرة عشان ما تخبطش. يعني اللي اسمها مينو مترو راشيا تحتمل حاجة من الاثنين. لما اقول على واحدة انها عندها مينو مترو راشيا يا اما اقصد المعنى الحرفي للكلمة انها عندها مينو راشيا وعندها كمان مترو راشيا يا اما اقصد واحدة عندها كومبليتلي ايرريجولار بي مش عارفة ده ايه من ده ايه. خلاص ده التسميات. التسميات دي لازم تبقى مهمه جدا يعني لازم تبقى واضحه وتامه. لازم الواحد يبقى عارف يعني ايه منوراجيا يعني ايه مترولوجيا يعني ايه مينومترو يعني ايه بولي مترولوجيا. الكلام ده لازم يبقى مفيش فيه مجال للخبطه. يعني يظهر حاجه اخيره كده اللي هي مين اللي هيتقال عليها اكسسيف مانسبريشن. ده حاجه تنفعك في الشيل. يعني انت هتيجي تاخد شيل على الشيل اللي هي هتقول لك الشيل المزيد. فاول سؤال هسالها يعني الدوره بتيجي بمزيد ولا مزيد غير الدوره؟ عشان احدد بقى احنا تبع مين فيهم يعني. هتقول لك لا الدوره بتيجي كتير. بتيجي هي الدوره بتيجي بالنزيف. مين قال انها كتير؟ في حاجتين يقولوا ان الدوره كميتها كتير. الحاجه الاولانيه ذا بريزنس اوف بلاد كلوت. بريزنس اوف بلاد كلوت المفروض ان المانشستر بلاد بيتجلط جوه الاندراين جيرل يحصل له كوجريشن ولين الاندراين جيرل وبعدين الكلوت اللي بتطول جوه الاندراين جيرل دي بتتاثر بتاثير الفايبرين والايسيس وبينزل المانشستر بلاد والمسر بلاد طبعا it does not clot لأنه كان already clotted جوه الترانكل مش هيحصل له clotting تاني خلاص. لو كانت الأماونت اوف بليدنج كتيرة بقى هتبقى كمية البلاد أكبر من الفايبرين الأيسيس. يعني الفايبرين الأيسيس مش هتعرف تكسر الكلوت فهينزل البلاد وهو ايه؟ كلوت. حتى لو كنتوا خدتوا شيت لواحدة عندها بليدنج هم يستخدموا رب كده مش عارف عارفين ولا لا يقول لك الدم بينزل حتت أو بيقول عليها زي الكبدة حتت كده clotted blood. ده في حد ذاته معناه انه بالفعل بليدنج از اكسسيف. دي اول حاجه. تاني مؤشر يعني ان بليدنج كتير هو النمبر اوف باتس اللي الست بتستخدمها في اليوم. طبعا النمبر اوف باتس او عدد الغيارات اللي هي بتستخدمها في اليوم ده انا ما لا يعنيني رقم وخلاص. انا اللي يعنيني اكتر هو اني ريسنت تشينج. يعني هي في المعتاد كانت يعني بتستخدم 3 غيارات في اليوم وبعدين من ساعه ما ركبت اللوب بقوا 5 بقوا 6 يبقى الامر بتيجي تنزل تبقى اسمها ايه؟ اسمها ايه يا شريف؟ اسمها ايه؟ كل ما خلاص. بصرف النظر حتى لو كانت ما عدتش 7 فدي القصه بتاعت النورمال ديسبريشن واي حاجه فورتنس. انا كلام بقى دلوقتي على نوع من الديجيتس اسمه ديس فانكشنال ديجيتس. ديس فانكشنال ديس فانكشنال يعني ابنورماليتي في الفانكشن, هو معناه كده فعلا يعني ليدنج ابنورمال ديجيتس ليدنج ان ابسنس اوف ان اورجانيك كوز. مفيش اورجانيك كوز, ده اهم حاجه بتحكم الدي او اي ان مفيش اورجانيك كوز في ابنورماليتي في الفانكشن. وعشان رايح نفس الاحكم محدش يعرف سبب الدي او اي. احنا اللي نعرفه ان الدي او اي ده يحصل كتير بري منوبوزال او يحصل بعد الدي او اي يعني في الاوائل او في الاواخر, انما سبب مباشر مفيش احد يعرف ده ليه بيحصل. المهم الدي او اي ده ممكن نصنفه كده, في واحد راجل اسمه ديوهرست. ديوهرست ده قسم الدي او اي, قال احنا هنقسم الديس فانكشنال دي ده الى ثلاث انواع. النوع الاولاني بيسموه برايمري دي او بي. برايمري دي او بي يعني واحد احياء بيجي هو احنا اتفقنا ان بيجي هو اي حاجه فورت للدوره العاديه, هو ما فيهاش اي اورجانيك ليجن ولا في حاجه فورت, يبقى برايمري, تبقى حاجه اسمها برايمري. في نوع تاني هو بيسميه سيكندري. النوع السيكندري ده عباره عن ايه؟ بصوا النوع السيكندري ده عباره عن ايه؟ واحده عندها ليجن ما عندهاش اورجانيك ليجن في الجينيتال تراك, انما عندها حاجه بره الجينيتال تراك. كمثال مثلا عندها ديستربنس في الثايرويد, عندها شويه هايبو ثايرويديزم. الهايبو ثايرويديزم اللي موجود ده احنا اتفقنا ان الثايرويد مسؤول عن الاستروجين ميتابوليزم, فاي ديستربنس في الفانكشن بتاع الثايرويد هيلخبط وراه الاستروجين, تتلخبط الاستروجين, تتلخبط الدور. هل دي اقدر اقول عليها انها فيها اورجانيك ليجن؟ هل اقدر اقول انها برايمري؟ مفيش اي سبب برضه ما اقدرش. فعشان كده هو بيسميها سكندري. يعني هي سكندري تو الجوز, بس الجوز ده فين؟ اوتسايد ذا جنتال تراك. ايه برضه الجنتال تراك ما فيهوش اي اورجانيك ليجن, ده في فايرويد, ده في ارثر, ده في مش عارف ايروجن, ده مش كلام, مفيش اي حاجه خالص في الجنتال تراك. هو سكندري تو الجوز اوتسايد ذا جنتال تراك. السبب الثالث ده مهم وبرضه بنشوفه, انت هتقول عليه اكزامبل زي كونج ده هيتروجينيك. هيتروجينيك يعني احنا مسؤولين عنه الى حد ما. ايه الشيء اللي يعمل ليجن؟ قلنا على مدار السنة, قلنا النهارده مرتين, واول حرف من اسمه ايودين. ايودين مش يعمل جنراشن, ده مشهور جدا عن الايودين انه بيزود الفلو. انا هنا اقدر اقول ان في اورجانيك ليجن, هو ده ليجن, ده لا هو مايكرويد ولا هو ارثر, ما هوش ليجن بالمعنى, انما في نفس الوقت هو بيزود ليجن, فده بيتحط تحت باب ناتروجين. في حاجه كمان ناتروجين, ايه الريجولر يوز هرمونز؟ لو واحده بتاخد اقراص مانع الحمل ومش فاهمة الكلام اللي خلاص بتتعمل وبتاخد ثلاث اقراص وبعدين تبطل يومين وبعدين تاخد قرص ومش عارف لو اخدت هرمونات المنظر ده هيجيلها دي هيجيلها بنورمال برضه مفيش اورجانيك ليجن ولا حاجه, فهيخش تحت باب دي ديس فانكشنال ليجن دوت اوف نورمالتي. في تأثيرة تانية هي اللي بتستخدم اكتر للديس فانكشنال دي. التأثيرة التانية دي هنقسم البليدنج كالاتي, ممكن نسمي البليدنج بتاعنا ده نسميه سايكليك او اي سايكليك. سايكليك او اي سايكليك بليدنج. سايكليك يعني بيجي بشكل دوري, خلاص يعني بليدنج بيجي بشكل متكرر ودوري. وانت تعرف ان لما دورة تيجي بشكل دوري تبقى اوبيراتوري, اوبيراتوري ولا بلاش اوبيراتوري؟ النوع السايكليك بيسموه اوبيراتوري بمعنى اوبيريشن, النوع الاي سايكل ده بيسموه ان اوبيريشن. طبعا طبعا كلام هيبقى اوضح دلوقتي. بصوا اللي يخش تحت الويب سايت ده هو الجزء اول واحده اسمها ديس فانكشنال بولي مينوريل. ديس فانكشنال بولي مينوريل, الديس فانكشنال بولي مينوريل دي عاده لما بتحصل في اليونج فيميل, بنات صغيرين سن عاده عندها 14 سنه ولا حاجه. ديس فانكشنال بولي مينوريل تاني عشان يعني بنت عندها ايه؟ كويس قوي. جت واحده ست وجايبه معاها بنتها وتقول لك البنت دي بتجي لها الدوره كل 18 يوم, المهم ان هو اقل من هيك 21 يوم, دي بس اسمها بولي مينوريا. انا اعرف سبب؟ معرفش, بس اللي انا اعرفه ان ده حاجه بتحصل في اليانج فيميلز, وانا هتروح في حاله من نفسها يعني من نفسها الدوره منتظمه, ما هي منتظمه بس ساعتين بتبقى متلاعبه, بس قصه الدوره اللي بتيجي كل 18 يوم دي مزعجه بالنسبه لها, ما تعرفش تتفسع, ما تعرفش تذاكر, وده مش اي حاجه قلقانه ايا كده. فاحنا هنعالجها على اكسنت ولا هنعالجها على اكسنت ولا البنت دي عندها اوبريشن ولا لا؟ ايوه عندها اوبريشن بدليل ان الرجاله الاخرى منتظمه. فاحنا شوفوا بقى هنعمل ايه؟ من احلام طريقه كده من اليوم رقم 15, مش اليوم رقم 15 ده اكيد هي في سكند هاف, كان الدوره كلها اقل من 21 يوم, يبقى احنا في سكند هاف نديها ايه؟ بروجسترون, نديها بروجسترون ومشيها عليها 10 ايام. يبقى تمشي عليه من يوم رقم 15 يوم رقم 25. طول ما انا بدي بروجكت هو كان سبورتنج انتري اقرا البروجكت هو يومين ثلاثه هيجيلها في نفس اليوم كام بقى؟ بس امشي على العلاج ده 6 شهور ونشوفك بعد كده. بعد 6 شهور هتكون اتصلحت من نفسها. اتفقنا؟ ده اسمه ديس فانكشن فولي من الورق وعلاجه منطقي جدا وسهل يعني. طيب في واحده ثانيه بقى اسمها ديس فانكشن مينوراجيا. dysfunctional menorrhage. dysfunctional menorrhage على خلاف الفولي منورية تحصل أكثر في الستات أكبر سنا. يعني دي تلاقيها بقى أكثر في واحدة بري منوبوزا. يوجوالي تلاقي الكلام ده في واحدة بري منوبوزا. الست بري منوبوزا دي هتيجي تقول لك الدورة بتقعد 10 أيام. بس بتيجي منتظر وبتقعد 10 أيام. تبقى اسمها منوراجيا. طيب دي سببها ايه؟ دي قد يكون سببها حاجة من اثنين. السبب الاولاني بصوا انا كده عشان اثبت اعرف احنا هنكتبكم من الكتاب ده معاكم كل الوقت. السبب الاولاني اسمه بريماتور شادينج اوف الاندويجوال. حصل شادينج بدري. دلوقتي لما الست سنها بيكبر الفانكشن بتاع الكورتكس الفيتال بيبقى اضعف شويه من المعتاد. كويس؟ يعني الهرمون برودكشن بعد الكورتكس الفيتال اقل شويه من المعتاد. دول قلوا. خلاص؟ دلوقتي الاندوميتريوم ده كل الاندوميتريوم بيستجيب زي زي بعضه ولا في حتت بتستجيب غير الثانيه؟ دي حاجه تعتمد على الريسبتورز. كل ما المكان يبقى فيه ريسبتورز اكتر كل ما يحس بالهرمونات اكتر مش كده؟ فلما البروجسترون والاستروجين يبتدوا يقلوا شويه في اجزاء هيحصل فيها فوكال نكروزس اللي هي الاجزاء بيني وبينكم ضعفين بقى اللي هي الاجزاء اللي فيها ريسبتورز اكتر ولا اقل؟ ما هي فيها ريسبتورز قليله فهي يا دوبك الموضوع بالنسبه لها على قد كده. لما البروجستيرون والاستروجين يقلوا شويه الاجزاء اللي يحصل فيها فوكال نكروزس فيبتدي يحصل ايه؟ سبوتنج. السبوتنج ده يقعد 3 4 5 ايام وبعدين بعد كده زي ما بيحصل كل شهر كورتكس يتعمل كوش ريجنريشن فيحصل شادينج بقى للدنيا. عارف لو اتحققت مع الست دي اللي بتقول لك الدوره بتقعد 10 ايام هتلاقيها بتقول لك الدوره بتقعد 5 ايام تنقط وبعدين 5 ايام فلو بقى وبتاع. مش هو كده المنظر كده؟ يبقى كل الفتره بقت قد ايه؟ 10 ايام بقت 10 ايام بقت 12 هي من الرد؟ يعني كده كل 20 يوم زي ما هي كل 20 يوم او زي ما يكون زي ما هي الباترن بتاعها بس الديوريشن بتاع الفيجن هيستمر 10 ايام. يعني لو رسمناها كده ده جراف فاهم منظر عامل كده ده الفيرست داي اوف انفريشن صحيح ده ومن قبل الفيرست داي اوف انفريشن دي تنظيف كده فاينالي الفتره دي كلها 10 ايام دول فيهم ده من قبل تمام؟ ده اسمه بريما تيور شيدنج اوف ذا انتري. انتوا بتعرفوا تعلموه بتعرفوا تروح تاخد ايه وقرعه ولونك وكل اللي انت عايزه. تاخد بروجسترون من اليوم رقم 15 دلوقتي انا عليت مستوى بروجسترون فمفيش بقى حتت هتقع ومش هتقع فهتفضل تاخد اليوم 15 لغايه اليوم رقم 25 10 ايام وبعدين نوقف لما نوقف هيحصل شيدنج والاندريتين كله يقع مع بعض. تمشي على علاج قد ايه؟ 6 شهور بعد 6 شهور نقابلها في الغالب يا اما هتخف من نفسها يا اما هتكون داخل في ايه؟ من البوز البلازما ده اسمه ديسفانكشنال مينوراجيا بسبب بريماتور شادينج اوف ذا دكتور ايه الفكره انها يعني اول حاجه احنا نعرف اساسا هو ده حصل ايه؟ لا طبعا بيحصل سبونتينيس كوركشن او الاقرب للواقع انها تخش من البوز ده الاحتمال الاكبر يعني طبعا احنا بنتكلم على واحده في من البوز اللي بعده بقى اسمه ديليت شادينج اوف ذا اندويجوال delayed shedding of the endometrium. delayed shedding في الاندوميتريوم ده قصه سهله. المره دي بقى كورتكس لوتين دي حاجه عجيبه كده. هو كورتكس لوتين المفروض كل شهر ما حصلش حمل الكوش في الديجنريشن. بس اوقات تلاقي كورتكس لوتين ده ممكن حاجتين كده ومش راضي يحصل له كومبليت ديجنريشن. يعني هو بيحصل له بصوا انا عندي تاني هو بيحصل له ديجنريشن ولما بيحصل له ديجنريشن بينزل الاندوميتريوم. بس هو بيحصل له انكومبليت ديجنريشن. فبيفضل يحاول برضه ولسه عمال يعمل شويه هرمونات. شويه هرمونات دي ويل سبورت اجزاء من الاندوميتريوم اللي هي الاجزاء اللي فيها ريسبتورز كتير فيها هرمون قريب. ايفنتولي الكورفس بتاعه هيخش في ديجنريشن برضه بس هو بيتلكع. ديجنريشن بتاعه بياخد وقت. فهتلاقي معظم الاندوميتريوم هينزل في الاول وفي اجزاء هتتلكع عشان مش تنزل اللي بعد كده. فيبقى الست دي شكلها ايه؟ عكس اللي كنا بنقول عليه اللي عندها مثلا اربع خمس ايام فيهم بروبر فلو وراه اربع خمس ايام فيهم فاينالي بقى عندها 10 ايام فيها بيبي وبقى اسمها منوش. ده اسمه ديلي شيدنج اوف ذا كورتكس. delay chaining of the innovation. الفكرة حاجة الأولاني ده كان corpus وفيهم ضعيف وكنا بنسنده خلاص ده corpus وفيهم نزل هنعمل فيه ايه اقول لك اي حاجة بلاش corpus وفيهم خالص corpus وفيهم ده عبارة عن ايه عبارة عن الباركل بعد الهوريشن طبعا احنا ممكن نلغي القصة دي خلاص دي بيلز ولا لو ديت بيلز يبقى كل الاكسس ده هيقف من اول بقى هيقف اتعرفت على الكمبيوتر على اوفر مفيش حاجة مني شغالة خالص ويبقى النيوتر بتاعها معتمد تماما على الهرمون الكمبيوتر بتفل يبقى انا بدي البيلز 21 يوم بدي الاندوريتين بوقف يروح نزل الاندوريتين وبعد حتى البيلز كمان يبقى كمية الانفريش معاها طيب يومين ثلاثة اخرى يبقى اذا من راجع ليها تفسيرين بقى يا اما بريماتيور شادينج او ديزميتيور يا اما ديلايت شادينج او سواء بقى بولي منوريا ولا من راجع يحصل يجي لها بليدنج بشكل سايكل ولا عندها اوبيليشن النوع الثاني من البليدنج اسمه اي سايكل بليدنج النوع الثاني اسمه A-cyclic bleeding A-cyclic زي ما فيه ovulation ما فيه ال A-cyclic bleeding أول واحد فيه هو ال A-cyclic زي ما يشعر حكتين أول واحدة في الاثنين اسمها متروباتيا هيموراجيكا اسخوا بقى معايا من فضلكوا عشان متروباتيا هيموراجيكا دي مهمة متروباتيا هيموراجيكا دي موضوع خدناه قبل كده وده عايز واحد فاهم بقى لان ده بينفذ على حاجات كتير قوي قوي فيتروفاسيا هيموراجيكا دي واحده برضو عاده بريمينوبول ممكن اي سن بس يوجوالي بريمينوبول فور ان انون ريزن ما حصلش اوبيليشن فكل فرق بتوصل قد ايه وبعدين تفرقع فرق المفروض توصل 2 سم عند 2 سم تبقى مفروض فرق هنا الفرق فور ان انون ريزن ما فرقعش وده بتكبر بتكبر وبقت سيست حجمه حاجه بتاعت 5 6 سم دي الفرق الشخصية تحولت الى سيست اسمها ايه؟ كوليبريال سيست واللفظ ده هقول كده قبل كده اكتر من مره يعني اسمها كوليبريال سيست ده فانكشنال سيست ده ولا اورجان فانكشنال طبعا يعني طول ما في كوليبريال سيست في الهرمون اللي طالع الاستروجين هرمون عظيم الاستروجين هرمون ده بيروح يشتغل على اليوترس يعمل بدل الحاجه ثلاثه يعني يعني ايه في الاندوريتين الاول سهل يعني بروليفريشن ممكن تتطور الى هايبرسيس صح كده وتاني حاجه يمكن مش هتيجي على بالك اه انا فكرت بيها يكبر اليوترس انا ليه قلنا ان اليوترس يكبر شويه يحصل فيه سيماتريكال انلارج الكلام ده كنا قلناه او قلنا ما يشبهه مع التوبيك لو حد فاكر يعني مش التوبيك بيبقى فيه هرمونات فعلا اليوترس بيكبر شويه بس نوت اكسيدنج ليكويدز الهرمونات دي بتخلي اليوترس يكبر سنه فهيبقى سيماتريك الانتاج انما برضه مازال جوه التلبس يعني مش هيكبر قوي وبعدين الاستروجين بيزود كمان الفاسكولاريتي ودي برضه حاجه احنا عارفينها يعني الفاسكولاريتي بتزيد قوي المنظر دلوقتي بتاع السيرت دي عباره عن ايه؟ طول ما في كونتينوس برودكشن اوف استروجين لو هي قعدت على الحاله شهرين ثلاثه الدوره هتنزل بشهرين ثلاثه حتى كنا لسه قايلينها از ان اوفيريان كوز اوف امينوريتي يعني لما تعتبرها اوفيريان كوز اوف شورت بيريد اوف امينوريتي فولد باي بليدنج مفروض بقى نطلع فيه شكل بيجي لو ما يجي بيجي يجي ماله بقى اكسسيف وبرولونج وبينز صح كده هو ما فيش براستا جلاندز لان ده بروليفيريتيف مش بروليفيريتيف ما فيش براستا جلاندز يبقى ما فيش لا بين يبقى بينز وما فيش لا فازو دايليتيشن سوري لا فازو دايليتيشن ولا ماي ميكرو كونتراكشن صح يبقى بيجينج كبير ايه تاني بيفسر المكتير قدام كل الاثنين ان الاندوريتم از اوريدي ثيكن هايبر بلس وان الفاسكولاريتي از انكريز فالست دي شكلها ايه؟ هي دي بقى اللي هي بريمن فوزا دي ايه دي؟ اللي هي تلاقي دورة بقى تغيب كده شهرين ثلاثة وبعدين لما تنزل تنزل اكسسيف وبرولونج وبينلس دي تمام؟ القصة دي لو اتسالت الهايبربليزيا دي ما اضمنش تروح فين؟ ممكن توصل لمانيكوس مش كده قلنا؟ دي ممكن اوقات تخش ديفرنشال دايجنوزس مع ابورشن باعتبار انها فيها شورت بيريد اوف امينوريا فولد باي اكسسيف بليدنج يمكن تفتكر نفسها كانت ايه؟ بتحمل وطاء فهي لك بتحمل وطاء ولا حاجات دي لو رحت عملها سونار يشوف ايه وايه يشوف الكوليكتر سيست بس يشوف الاندوميتريال تك صح كده؟ لو خدت اندوميتريال بايوبسي وبعتها لدكتور الباثولوجي هتفكروا في حته كده حته تشيز اللي اسمه سويس تشيز اخيرا سيستيك جلاندولار هايبرتيز الموضوع دي كلها انا عارف ان انتوا في دماغكم الموضوع ده عباره عن قصايص كده يعني سمعت كوليبر سيرت في حته وسمعت سويت تشيز في حته وكلهم حاجه طبعا فكرتوا بشكل اوفى شويه لما تروح تدور على موضوع اللي اسمه كوليبر سيرت اللي مكتوب مع النانيو بلاست كوبر سيرت هتلاقي كوليبر سيرت اوكرز ان كيسز اوف ميتروباثيا هيموراجيا هو مكتوب كده بالظبط وانا لما تروح تدور على سيستك جلاندولار هايبرفليزيا هتلاقي بتحصل في حالات الكوليبريتيف ايه هي كله حاجه واحده. انا لو ببص لها على انها حاله بليدنج لو المين بريزنتنج سيمتوم از بليدنج هسميها متروباتيا هيموراجيا. لو ببص لها على انها واحده اكتشفت فيها سيست هقول عليه كوليبريتيف. لو مركز انا على انها فيها هايبرفليزيا هسميها سيستك جلاندولار هايبرفليزيا. بس كلهم حاجه واحده. فانا اليوم كلهم حرق انتوا عاملين هول. الموضوع ده اصلا بينفذ على حاجه. طب ايه تاني ممكن تكون شكله تعيان؟ مقتله جنبها يوجعها لانها عندها سيست. اسالها بقى اخر دوره انت تقول لك ما تجيش بقى شهرين. يعني اقول لك عايز بقى هو سيست ممكن تقول لك الدوره شكلها عامل كده تمام؟ ممكن تشتكي من ايه تاني؟ يعني هي غالبا بريم البوز انما لو كانت صغيره تشتكي منها. صح ما بتحبش. شيزانو بيلاد فالمواضيع كلها مرتبطه ببعضها. انت لو فاكر الورش مهم جدا على فكره ده لسه جاي في الورقه استنى بلوك باين على طول ولا لا حاجه كده يعني ده طبعا لازم الواحد يبقى عارفه كويس. يعني لو فاكر الورش هو اهم ما في الديسفانكشن. طيب سيت بتاعت ميتروباثيا هيموراجيا كتيره منعوزنا عليها هنعالجها ازاي؟ هو مبدئيا في ناس كده هنطلعهم على جنب الاول الناس اللي هم قاصد جايين بسيفير اتاك اوف بليدنج وده وارد مش انتوا اللي قلتوا انتوا اللي قلتوا ان البليدنج يبقى اكسسيف وبرونج وبتاع فممكن البرزنتيشن يبقى سيفير بليدنج وبتاع لدرجه ان الحكايه ممكن تحتاج كوركشن اوف ذا جنرال كونديشن يعني ممكن تحتاج محاليل ومش محاليل وحاجات كده. كويس دي اول واحده. وبعدين نشوف بقى هنعمل ايه في العينه دي. العينه دي غالبا سنها نيرو غالبا سنها كبيرة ولا صغيرة؟ غالبا هي بري منوبوز يبقى الحالة أصبحت اسمها حالة زوج. أصبحت في كيس بري منوبوز دي مش هو كده ومش ده اسمه بري منوبوز دي وقلنا 100 مرة وما تمركوا البنطة العريض أي حالة بري منوبوز دي تيجي تعمل لها إيه؟ فراكشن عشان تطمن تشوف الإنتريك اللي قلتها ده غير فين. فهي لما تجي لي الست اللي زي دي أنا هقول لها إحنا محتاجين عملية كحل فراكشن انتريباتج. على فكرة أوقات انتريباتج بيبقى كيوري وانا عملت الكريات مش مجرد ان انا اطمن على انه ميت بس بيحصل ان في جزء من الحالات بتقفل وخلاص كفت ليه معرفش وانا كنت اعرف هو اساسا ده جالها ليه. فهو بيحصل كده بيحصل اوقات ان الكريتج يبقى كيورد يعني من بعد الجرح تلاقي الدوره رجعت انتظم تاني وده فده اول حاجه هنعملها اللي هي الجرح. طيب عملت الجرح طلعت لسه في مرحله سيستك جلاندولار هايبرتيز لسه يا دوب مثلا بروليفريشن او سيستك جلاندولار هايبرتيز سيست جلاند الراك بليز لو كنت بتقول ما تحولش قوي يعني عمليه من بوتنشال بتاعي فيري لو او مش موجود. فاحنا ايه رايكم نعالج الست دي بهرمون تحبوا تديها ايه؟ اديها سايكل بروجسترون. سايكل بروجسترون منه هينظم لها الدوره هيجي لها بتاخد بروجسترون 10 ايام كل شهر هيجي لها ريجولار ويدرول والويدرول يبقى كتير ولا قليل؟ مش هيبقى كتير لان مش هيبقى استروجين ويدرول بالعكس ده اللي احنا بنديه بروجستين اللي موجود في سوق مرطرة بروجستين. بروجستين يشبه مين شوية يعني الاندوميتر هيبقى سين كده وبتاع مش هيبقى بليدنج صح؟ مش مهم ولا فاكر رئيس الموجود انا بديه على الخير في الشرط ما ده هيعمل ريفرس لان انت روح اقرا بقى في الاندوميتر هو مكتوب ان البروجستيرون جاي من بالانس عليه فمش هيحصل عليك اتنين ولا حاجه بس دي هيجي لها ريجولار سايكلز والسايكلز مش هتبقى كميه البليدنج ده كتير ولا حاجه مظبوط. وهنبقى بنحمي كمان الاندوميتريا اقول لها تمشي على غابه قد ايه؟ تمشي على غابه 6 شهور بس وبعدين افرض جات لها بعد 5 شهور قالت لك خدت البروجسترون الشهر ده وما جاش ويدرول ده لو خدت دخلت في الموضوع اصل لما ما يجيش بروجسترون ويدرول يبقى ده معناه ما تجيش استروجين بقى خلاص صح؟ ممكن لو انت متصور انه في شويه ديستربنس في الثايرويد زي ما كنا بنقول من شويه ممكن تدي التروكسين امبيريكالي حتى كان امبيريكالي رجع الشرف بالواين من غير مبرر واضح يعني في ناس بتدي التروبسن امبيريكلي الا ما يضرش يعني. وممكن ندي للعيانه دي لو كانت واحده بصوا دي اللي محتاجه شويه تعمل واحده جت للعياده بتقول الدوره بقى لها شهرين ونص ما جاتش والنهارده نزل نقطتين ده يبقى بكره هيجي لها ايه؟ هيجي لها بليدنج بقى عنيف يعني شكلها بقى خلاص ابتدت تغير تخش في الكروز ده في الانتر وهيجي لها بكره بليدنج عنيف. طب ايه رايكم نلحقها دلوقتي بايستروجين؟ دلوقتي ايستروجين دلوقتي ايه احسن من الاندوميتر صح؟ انا لازم ادي ايستروجين لانه لو اديت بروجستيرون مش هعرف احسن من الاندوميتر. انا لازم ادي ايستروجين فراح مدي ايستروجين هوقف السبوت صح؟ وبعدين اضحك عليه واروح قلبه عليه بروجستيرون وهيوقف بروجستيرون هيجي لها بس الوزرار هيبقى ايه؟ هيبقى بروجستيرون وكل واحد بره في ناحيه كده ليش الدرجه دي يعني صيام كل ده صيام ولا مش عارف انتوا فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ انا اديت دلوقتي استروجين عشان امنع انه يجي لها استروجين ويدرول دي. وبعدين بعد كده طب انا هروح بيه فين؟ يعني انا خدت الاندوبيتريوم ده خلاص خدته واديت له طب ما تعالش اديت له هروح بيه فين بعد كده؟ ما هو لازم يحصل له شادين. خلاص لما يجي يحصل له شادين خليه بقى ينزل بس بروجسترون ويدرول. البروجسترون لو كان ابتدى نكروز مش هيقدر ينزل. البروجسترون عشان يدي سبورت لازم يتاخد من بدري. طب ايه رايك بيدوها اندوجين؟ كويس الاندروجين دي لو انديكيشن معين لما يكون الاندوميتريوم ستيك وهايبر بلاستيك وعين عندها بليدنج جامد جايب بليدنج جامد اديها حقنه الاندروجين حقنه الاندروجين مره انا دخلت الاندوميتريوم في ايه؟ اتروفي من نوع كافي او بليدنج يقع انما طبعا طبعا ما اقدرش استخدم الاندروجين از لونج تيرم ثيرابي يعني الاندروجين ممكن نرجع له تو اريست سيفير بي هيدخل الاندوميتريوم في اتروفي بسرعه ونخلص من القصه دي انما ما اقدرش استخدمه كعلاج على المدى الطويل. طيب في بعض الناس بيحتاجوا هيستيركتومي مين اللي بتحتاج هيستيركتومي؟ بص من البوز لا ما هو ده مش بوز من البوز ما يخص من البوز ده بطلع خلاص لا انا هقول لكم بصوا افرض ان هو انا خدت عينه من الاندوميتريوم مبعتها فطرش المفروض ان هو رد عليا قال لي يا بروليفيرتيف يا نوع انا ما جابش منه اللي اسمه سيكتيك جلاندولار فممكن قال لي ادينوز ادينوز بقى هو فرش ولا قلت لي ايه تفكر ادينوز وانا هلعب بقى في الكلام ده ايه يعني؟ يعني عايز اجيب اليوتوس ماشي مش كده؟ فيه وخلاص يعني لو الهايبر بليزا وصلت للادينوز بس يبقى ملوش لازمه بقى خالص يعني ادي حاجه فالحاجه الثانيه بتاخد هرمون تريتمنت وما بتخفش فيلير وهرمون الثيرابي بصرف النظر بقى هي ما خفتش لانها مش ملتزمه بالعلاج مش عارفه تاخده ولا فيها ليجن اورجانيك صغيره انا ما شفتهاش المهم انه يبقى خلاص بقى مش نافع بقى تمشي او نان كومبلاينس اوف ذا بيشنت هقول لكم حاجه غريبه عليكم بس قريب قوي ان شاء الله لما تشتغلوا هتلاقوها جزء مهول من عيانين الاصابعين ما عرفوش ياخدوا سايكل بروجستيرون 10 ايام سواء لانهم ما بيفهموش ازاي يستخدم او لانهم دايكان مفهوم اصل انتوا متصورين ان العيانه دي علبه البروجستيرون جنبها عارفومودين قلنا عليها مشهوره انا مش فاهم انت فاضي دي عايشه في غريبه ولا هتفهم تاخد ازاي 10 ايام وتبطل ومش تبطل بليف مي في ناس بالفعل بالنسبه لهم علشان تخليهم ياخدوا هرمون ثيرابي 6 شهور قصه مريعه يعني لا هتعرف تفهمها ولا هي هتلتزم بالعلاج ولا حاجه خالص عمل لها استراكت؟ عمل ليه؟ اذا كان ايه مش هتاخد علاج وانا عارف انه مش هتاخده ومش هتقدر تشتريه ولا تشتريته ولا تعرف تاخده ازاي فانا خايف عليها من بعد كده مش عرفني الحاجة تضيف لي تروح لغاية فين وبقى هي في السن ده عايزة بيكروسكيلو احسن لها النوعية دي من البيشنس احسن لها انك تشيلها بالفعل هي مصلحتها انك تشيلها احسن لها تعمل لها طيب بعد كده الاستراكتومي بقى عشان نلمها يعني الاستراكتومي از انديكيت في حالات ايه وغير كده الاستراكتومي از انديكيت لو الهايبر بليزيا وصلت الادينوز او لو العلاج ما جابش نتيجه او لو هي شكلها كده مش ناويه تتكلم بقى نون كومبلاينس اوف بيشن في حاجه بديل للاستراكتومي بديل الاستراكتومي ده لو كتبت على الجورنال ممكن تلاقيه في صفحه تعملها كده بيعملوها الدكاتره دي حاجه تعمل عمليه التطبيق بتاعها ده واحد كده ما صور وبعدين مكتوب جنبه هو ده عن الاستفادة واحد زي ابليشن بتاع سي اي ال كده تعمل ديستراكشن اندوميتري وخلاص بدل ما تعمل استراكشن لو انت بقى العيانه دي بتاعتك على بختك تخينه قوي قوي ومعمول لها عمليه فتك قبل كده مرتين وحاطين لها نشر وبتاع دي احسن واحده انت حاطها ممكن نعمل ديستراكشن اندوميتري وخلاص تمام اندوميتري ابليشن بتعمل يا اما بليزر يا اما بنكتب كوتري حاجه كده بس احنا لو اللي شاطر يقول بقى احنا وي نيد ان احنا نعمل ابليشن لايه بالظبط بالظبط بيس اللي لان البيس اللي هي اللي بتعمل ريجنريشن ولان لو في بدايه حاجه تبليجا ولا بدايه مش هتفهم فانت يو نيد انك تعمل ديستركشن للبيس اللي لازم توصل للبيس اللي عشان تعرف توصل للبيس اللي لازم تحضر العلاج كويس احنا بندي لهم قبلها جي ان ار اتش على الوش بحيث ان الاندوميتر بيبقى تروح يبقى مين اللي على الوش دلوقتي فهي مش العمليه مش قفش كده يعني الناس تتحضر كويس عشان البيتا دوت تبقى اكسبورت عشان اعمل ديستركشن بيتا دوت وعلى فكره الابليشن ايزي ما هوش ارخص من الاستراكت القصه فيري كوستي ومكلفه والجي ان ار اتش انالوجز مكلفه وهكذا هو بس احنا بنعمله عشان نوفر على واحده عيانه العملية قد تكون هارس فور سيرجن هي يعني. كانت في قصة يعني لوحدها معظم الناس اللي بلغة كانت ده كانت أخوة حاجة لا أساس يعني لا حاجة تانية كمان لا لازم يكون absolutely مفيش أي حاجة إلا نيو بي يقول لك في حتة تسميه في الفيبرود هاي كده وفي السن ده طبعا يا ما هتلاقي ناس عندهم شوية فيبرود ما أعرف ما فيش واحدة إيه بيورلي دي وبي واحدة تانية بيورلي فيبرود إيه المانع يبقى في دي وبي ومعاها كده حتة الدراي فيبرود وفي أي حاجة تشك إنها أورجانيك يبقى الأفضل تسبكتها خلاص ده علاج مين ده؟ ده علاج الميتروباثيا هيموراجيكا لو العيانة بريمينوبوزيكا اللي هي معظم الحالات طب اقرا الكتاب ورد بقى السؤال ده لو اكسبشنالي العيانة صغيرة في السن احنا عايزين نفكر كده كده يعني مش بنفكر في حاجات صغيرة كده لو هي صغيرة في السن تفتكر جايلك ليه؟ عايز اتكلم غالبا يبقى الحل السعيد هو اندكشن موبيليشن الاندكشن موبيليشن اولا هيديها فرصة احنا ثانيا مش هيخلي الدورة تبقى منتظمة هتبقى اوبلر سايكلز بقى هتبقى منتظمة ثالثا هيحمي الاندوميتري هو ده الحل السعيد يعني طب افرض انها صغيره في سن بس مش عايزه تتكلم يعني الكلام ده قد ينطبق على واحده مش متجوزه او قد ينطبق على واحده مثلا عندها عيلين ثلاثه ومش عايزه تاني سايكليك بروجستيرون سايكل بروجستيرون والبروفايد ريجولر سايكلز بس ريجولر ويدرول يعني وفي نفس الوقت ايه يحمي برضه سايكل بروجستيرون 3 ل 6 شهور لغايه لما من نفسها هتستنى دي الميتروباثيا مراجعه من اولها لاخرها وتاني مره دي اهم حته في الدي او بي كله على بعض دي او بي اللي هو دي فانكشن في الايام دي اخر نوع بقى في الاي سايكل برضه اسمه فراشر دي ده المفروض تفهموه بسهوله فورجن للدياجرام اللي كنا عرفناه المره اللي فاتت مش احنا كنا رسمين بتاع خط كده قلنا الخط ده هو المستوى من الاستروجين اللازم للاثنين صح؟ واحده عندها الاستروجين بتاعها قليل قليل فلكتويتنج عمال بيلعب كده في الحته دي يعني هو الاستروجين قليل يا دوبك فلكتويتنج اباف اند بيلو ذيس ثريشولد فاليو يوم ما الاستروجين يطلع اباف ذيس فاليو يحصل ايه؟ ما حصلش حاجه طب ويوم ما ينزل تحت الفاليو دي ينزل مصدين لما يرجع يطلع تاني هو بعدين ينزل تاني لم يوم وبعدين يطلع خمس ايام وبعدين ينزل يومين اي حاجه The estrogen is fluctuating above and below the critical value فده يعني فاشل دي ده منتظم ولا مش منتظم؟ طبعا لا طبعا ايه سايكل دي ودفنت العامه يسموا بلا ان كان الاستروجين اساسا مش عارف يسبورت اندوميت هيعرف يعمل ال اتش كده فدي طبعا ايه سايكل دي؟ علاجها في ايديك يرفع الاستروجين شويه بس ما اقدرش ارفعه كده وخلاص وراء ده طلع ايه ده في الاخر موضوع الدكتور مريضه هو dysfunctional uterine دلوقتي بقى هنشوف حاجه تانية اسمها causes of bleeding according to age groups يعني هنا bleeding متقسم على حسب السن اول نوع في bleeding according to age groups ده bleeding ممكن يحصل في البنت اللي هي لسه مولوده واحدة خلفت بنت عمرها ما كملتش اسبوع 10 ايام تجيلك مخطوطة جدا جدا جدا لان الطفلة الصغيرة دي عندها الرينا دي الرينا دي ده ما تكونش ده مجرد withdrawal كان جالها ايستروجين من البلاسنتا وقال لي ايستروجين قال ممكن ممكن يحصل withdrawal يمكن بتاخده في الاطفال من البيبي لسه مولود اوقات يبقى عنده نوديول في البلاسنتا سمعت عن كده ميل ولا فيميل ما تفرقش يعني ده اللي فاكره بتاع الايستروجين من تاثير الحمل ممكن يحصل حاجه زي كده كان في استروجين جاي من فسافا بيعمل بريس موديول دي وممكن يكون بدل ان بيتر مش عارف ممكن يحصل شيء واحد تشايلد هود بقى او في الاطفال الصغيرين بنت صغيره ممكن يجي لها في انجلترا في كورس بيقول دي لسه قايلها المره اللي فاتت واحد عندها 6 سنين جالها في كورس بيقول لها 7 على حاجه ادي بقى السبب الثاني ممكن يكون في جرانولوس سان تيومر فعلا انجلترا هو برضه متداخل مع في كورس في فاجينايتس دي هناخدها بقى المره الجايه ان شاء الله فاجينايتس في الاطفال الصغيرين ممكن تعمل دي في حاجه كنا خدناها بس مش عارف تفتكروها ولا لا في تيومر بيطلع في السيرفس في الاطفال الصغيرين صح ساركوما بوتريويد او جريك لايك ساركوما ساركوما ممكن تحصل في الاطفال الصغيرين تطلع في السيرفس برغم انها ساركوما الا ان شكلها بوليفويدال كده وبتبقى خادعه شويه مش ليدنج شكلها كانها بنعين خالص سركوما بوتريوت او بريك لايك سركوما. ممكن بقى اي حاجه ثانيه بقى ارسل مش عارف ايه حاجه روما حاجات كده يعني. دي حاجات اسباب الليدنج للاطفال الصغيرين. طب اراوند ايج اوف بيوبرتي اكتر حاجه كومن طبعا دي او بي ديسفانكشن بتراني هو اكتر حاجه كومن في سن بتاعته. كوز اوف ليدنج في تشايلد بيرنج بيريود. تشايلد بيرنج بيريود اللي هي سن الحمل والولاده. لازم لازم نمره واحد يفضل كومبليكيشنز اوف بريجننسي. اكتر سبب كومن ابنورمال بيينج هو كومبليكيشنز اوف بريجننسي. حاجة abortion, ectopic, vesicular mold, choriocarcinoma, antipartum hemorrhage, postpartum hemorrhage, مش ده bleeding السن ده. ده أكتر سبب لازم يتحط نمرة واحد. بعد كده بقى صنف بقى ورتب من على مزاجك بقى تكتب بقى local وgeneral ومش عارف ايه. local cause مين يعرف يقول local؟ ايه حاجة local في الجنرال تراك تعمل؟ أيوة دي بقى النيل واحد. فايبرويد مش يعمل كده؟ يا فايبرويد عوضه ما بيعمل ميدوراجيا ولا ميدوراجيا من فايبرويد فولي ولا اندوميتريوزيس ولا ارسك ولا ايروجن احد. طب كنت دول عايز حد يقول لي ازاي برولابس وليتروفيرجن وكرونيك سيرفيسايتس وكرونيك سيرفيسايتس تعمل بليدنج ثرو بلفيك كونجشن. انا حاول تعلمكم حاجه كمان قلت لكم اي بلفيك فضولي بيعمل بلفيك كونجشن وبلفيك كونجشن بيعمل ثلاث حاجات منوراجيا والنفس منوراجيا والنفس منوراجيا. طبعا المنوراجيا يعني مش اصلية تبقى غريبة شوية على فهموكو يا واحد يقرأ كده سيرفيسايتس سيرفيسايتس ده يعني بيجين ولا ساكين ده بيعني بيجين اسمه منوراجيا. دي بقى مالك نتيومز لو كنت عايز في ايو دي مونك في الريجولو يوز هورمونز مونك في جنرال كورس. واحدة عندها coagulation defect، واحدة تابوت anticoagulants، واحدة عندها hypertension، واحدة عندها disturbance في الثيرويد. أي حاجة يعجبها كل دي general causes للدي دي وبي ممكن؟ ممكن ومات دي بي ممكن to childbearing causes of premenopausal bleeding. صح صح بقى كده أنا عرفت خالص causes of premenopausal bleeding. لو بصطورهم هدوهم هم causes of bleeding في الإيش جروب. بس أهم حاجة في الموضوع هو الترتيب. ترتيب مهم جدا جدا جدا. هنا في السن بتاع الفريم الفوزل لازم حاجتين يجوا على بالي. اكتر حاجة تخوف واكتر حاجة كومن. مين اكتر حاجة تخوف؟ ماليجنس. مين اكتر حاجة كومن في السن ده؟ ديو بي. اكتر حاجة كومن ديو بي. يبقى اكتر حاجة تخوف هي ماليجنس. اكتر حاجة كومن ديو بي. حتى انا كنت قلت لكم الكلام ده قبل كده لما تيجي واحدة عندها 48 سنة ولا بتاع بتقعد تقول لك دورة في الغيب وبتنزل مش عارف ايه وايه. انا عارف انها هتطلع ديو بي في الغيب. بس برضه لازم ما اقدرش اقرر انها ديو بي الا لما اعمل بحث. تمام؟ بعد كده نفس الاسباب حاجات لوكال حاجات جنرال اي دي ممكن كومبليكيشن اوف بريجننسي ممكن. بس هتلاحظوا ان الترتيب اختلف. كوزز اوف بوست منوبوزال طبعا طبعا مالجنسي كامز فيرست. مالجنسي مسؤوله عن ربع حالات البوست منوبوزال دي. يعني يوم اجي لك واحده في العياده عندها بوست منوبوزال دي تبقى عارف ان الاحتمال 25% يبقى فيها مالجنسي في الشنس بتاعي يعني نوريت يلا سيرفايكال فيرست. وبعدين اتروفيك اندومترايتس واتروفيك فاجينايتس مسؤولة عن تلت الحالات. وبعدين الباقي بقى زي ما انت عايز. عارف من ضمن الحاجات مثلا ايه؟ واحدة ست بوست منوبوزال سمعت بقى فتحت الجورنال طلع لها اياه بتاع كشف العظم ومش عارف ايه وبتاع خدت بعضها وراحت كتبوا لها هرمون ريبليس مشيت عليه شويه ونسي بطلت يومين. ما هيجي لها ما هيجي لها ما ده جوزها بوست منوبوزال بيجي مره ايه راجل يجوز هرمون ريبليس من ترك ما تجوزوش صح خدت شويه ونسي اي حد. في سيستميك واحدة هايبرتنسيف ده سبب من بيجي او واحدة بقى ابتدى يبان عليها اسكيميك هارت ديزيز ممشيين على قد كويبر مستكاكو ده ممكن يكون بيجي البطل. وعلى فكرة اقول لكم على حاجة اخيرة غريبة شوية على سيستميك واحد سام تايمز في الكبار قوي مش الكبار بس الكبار قوي بيبقى البيجن ده بيجن في الراكتة والستر اتفسره غلط على انه غرام البيجن. يعني واحدة مثلا عندها ايه 75 سنة ولا حاجة وبعدين بصت في الكبار لقيتها هتفتكر ان هو غرام البيجن وهتروح للجاينيكولوجيست لأنها قد تكون بليدنج في الرقم لأن السن ده الماليجنسيس في اللي هو الجي اي تي في فدي برضه لازم تبقى على بال الواحد. يعني انت ما تتحصش معانا تقول لا لا لا مفيش حاجه من الجامعات وبتاع خلاص على كده لا مش شوف الانفستيجيتور ان قد يكون بليدنج في الرقم.